أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه عشر وصايا ربانية إلهية أوصى الله تعالى بها عامة عباده، فهيا نحقق هذه الوصايا كما أراد الله تعالى منا. فأول خطوة أن نعرف هذه الوصايا العشر وصية بعد وصية. ثانيا نجاهد أنفسنا والشيطان حتى لا نخل بوصية من هذه الوصايا العشر. وقد عرفتم ما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيها إذ قال من سره أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ الآيات الثلاث من آخر سورة الأنعام. فهيا ندرسها في الكتاب ثم نلخص ما شاء الله أن نلخصها، والله أسأل أن يجعلنا من أهلها. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين. معنى الآيات ما زال السياق في إبطال باطل العادلين بربهم المتخذين له شركاء الذين يحرمون بأهوائهم ما لم يحرمه الله تعالى عليهم. تذكرون العادلين من هم؟ المشركون، والصور كلها معهم وهي تقرر المبادئ الأربعة التي ما ننساها. أولا توحيد الله لا إله إلا الله، ثانيا تقرير النبوة المحمدية فمحمد رسول الله، ثالثا لا محلل ولا محرم ولا مقنن ولا مشرع إلا الله، رابعا البعث الآخر والجزاء على العمل في هذه الدنيا إما بالنعيم المقيم في جوار الله رب العالمين وإما بالعذاب الأليم في دار البوار مع الكفار. والله نسأل أن يجعلنا من أهل الجنة. قال فقد أمر الله تعالى رسوله في هذه الآيات الثلاث وهي قوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به أي بالله تعالى شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال فقد أمر الله تعالى رسوله في هذه الآيات الثلاث أن يقول لهم تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم لا ما حرمتموه أنتم بأهوائكم وزينه لكم شركاؤكم. ففي الآية الأولى جاء تحريم خمسة أمور. الآية الأولى التي سمعناها الآن جاء فيها تحريم ومنع خمسة أمور وهي الشرك وعقوق الوالدين وقتل الأولاد وارتكاب الفواحش وقتل النفس. الآيات ثلاث. الآية الأولى اشتملت على خمس محرمات أو خمس وصايا. الأولى الشرك بالله عز وجل، الثانية عقوق الوالدين، الثالثة قتل الأولاد، الرابعة ارتكاب الفواحش، والخامسة قتل النفس البشرية. فقال تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال فأن هنا تفسيرية ولا ناهية، وهذا أول محرم وهو الشرك بالله تعالى وبالوالدين إحسانا، وهذا أمر إذ التقدير وأحسنوا بالوالدين إحسانا. والأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر بالإحسان ضد العقوق، وهذا أمر إذ التقدير وأحسنوا بالوالدين إحسانا، والأمر بالشيء نهي عن ضده. فالأمر بالإحسان يقتضي ماذا؟ تحريم الإساءة، والإساءة إلى الوالدين هي عقوقهما، فكان عقوق الوالدين محرما داخلا ضمن المحرمات المذكورة في هذه الآيات الثلاث. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، فهذا المحرم الثالث وهو قتل الأولاد من الإملاق الذي هو الفقر، وهذا السبب غير معتبر إذ لا يجوز قتل الأولاد بحال من الأحوال، وإنما ذكر أي هذا السبب من إملاق لأن المشركين كانوا يقتلون أطفالهم لأجله أي لأجل الفاقة والإملاق. إذ ما دام نعم، وقوله تعالى نحن نرزقكم وإياهم تعليل للنهي عن قتل الأولاد من الفقر، إذ ما دام الله تعالى يرزقكم أنتم أيها الآباء ويرزق أبناءكم فلم تقتلونهم. وفي الجملة بشارة للأب الفقير، وفي الآية بشارة للأب الفقير بأن الله تعالى سيرزقه هو وأطفاله، فليصبر وليرجو ولا يقتل أطفاله، فليصبر وليرجو الله تعالى ولا يقتل أطفاله. وقوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذا الأمر الرابع مما حرم الله تعالى، وهو فعل الفاحشة التي هي الزنا، وسواء ما كان منه ظاهرا أو باطنا، والتحريم شامل لكل خصلة قبيحة قد اشتد قبحها وفحش، فأصبح فاحشا قولا كانت أو فعلا أو اعتقادا. وقوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا هو المحرم الخامس، وهو قتل النفس التي حرم الله قتلها، وهي كل نفس ما عدا نفس المحارب فإنها مباحة القتل، والحق الذي تقتل به النفس المحرمة واحد من ثلاثة، وهي القود والقصاص، فمن قتل نفسا متعمدا جاز قتله بها قصاصا. ثانيا الزنا بعد الإحصان، فمن زنى وهو محصن وجب قتله رجما بالحجارة كفارة له أي لذنوبه. والردة عن الإسلام والخروج عنه، وقد بينت هذه الحقوق السنة، فقد قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، واحدة من ثلاثة: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وقوله تعالى في ختام الآية: لعلكم تعقلون، أي ليعدكم بترك هذه المحرمات الخمس لأن تكونوا في عداد العقلاء. لأن من يشرك بربه صنما أو يسيء إلى أبويه أو يقتل أولاده أو يفشو بنساء الناس أو يقتلهم لا يعتبر عاقلا أبدا، لا يعتبر عاقلا أبدا، إذ لو كان له عقل ما أقدم على هذه العظائم من الذنوب والآثام، لا عقل له. وفي الآية الثانية وهي قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون أي تتعظون. ففي هذه الآية جاء تحريم أربعة أمور، وهي أكل مال اليتيم، والتطفيف في الوزن والجور في الأقوال والأحكام، ونكث العهد. فقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم، أي بما ينقصه أو يفسده، اللهم إلا بالحالة التي هي أحسن له نماء وحفظا. وقول حتى يبلغ أشده بيان لزمن اليتم، وهو من ولادته وموت والده إلى أن يبلغ زمن الأشد وهو البلوغ. والبلوغ يعرف بماذا؟ بالاحتلام أو نبات شعر العانة، وفي الجارية يعرف بالحيض أو الحمل، وببلوغ الثامن عشر من العمر. وعلى شرط أن يبلغ اليتيم عاقلا، فإن كان غير عاقل يبقى في كفالة كافله. وقوله تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، هذا أمر بتوفية الكيل والوزن، والأمر بالشيء نهي عن ضده، وبذا حرم بخس الكيل والوزن والتطفيف فيهما. وقوله بالقسط أي بالعدل، بحيث لا يزيد ولا ينقص. وقوله لا نكلف نفسا إلا وسعها أي طاقتها، رفعا للحرج عن المسلم في الكيل والوزن إذا هو نقص أو زاد بغير عمد ولا تساهل. وقوله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، هذا المحرم الثالث، وهو قول الزور وشهادة الزور، إذ الأمر بالعدل في القول ولو كان المقول له أو فيه قريبا من أقربائنا، نهى عن ضده وهو الجور في القول. وقوله تعالى: وبعهد الله أوفوا، متضمن للمحرم الرابع، وهو نكث العهد وخلف الوعد، إذ الأمر بالوفاء بالعهود نهي عن نكثها وعدم الوفاء بها. وقوله تعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون إشارة إلى أن ما تضمنته هذه الآية الثانية مما حرم تعالى على عباده ذلكم أي المذكور في هذه الآية. وقوله لعلكم تذكرون أي ليعدكم بذلك لأن تذكروا فتتعظوا فتتجنبوا ما حرم عليكم. وقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه هي الآية الثالثة من آيات الوصايا العشر، وقد تضمنت الأمر بالتزام الإسلام عقائد وعبادات وأحكاما وأخلاقا وآدابا، كما تضمنت النهي عن اتباع غيره من سائر الملل والنحل المعبر عنها بالسبل. وما دام الأمر بالتزام الإسلام يتضمن النهي عن ترك الإسلام فقد تضمنت الآية تحريما ألا وهو ترك الإسلام واتباع غيره، هذا الذي حرم الله تعالى على عباده لا ما حرم المشركون بأهوائهم وبتزيين شركائهم لهم. وقوله تعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون إشارة إلى التزام الإسلام وترك ما عداه ليعدكم بذلك للتقوى، وهي اتقاء غضب الرب تعالى وعذابه. كيف حالكم إن شاء الله فاهمون؟ هداية الآيات، قال من هداية الآيات أولا هذه الوصايا العشر عليها مدار الإسلام وسعادة الإنسان في الدارين والله العظيم. وكان عبد الله بن مسعود يقول فيها من سره أن ينظر إلى وصية رسول الله التي عليها خاتمه فليقرأ الآيات الثلاث من آخر سورة الأنعام. وقد أخبرتكم أمس بما نقلناه عن أحد الصالحين العالمين أن اليهود كتبوها في حديد ويعلقونها في أعناقهم، وهي قطعا في أول التوراة، في كتاب التوراة أول صفحات موجودة الوصايا العشر، وأهملوها وفعلوا بضدها ليهلكوا والعياذ بالله. ثانيا حرمة الشرك وحقوق الوالدين، حرمة الشرك وعقوق الوالدين أي وحرمة حقوق الوالدين وقتل الأولاد والزنا واللواط وكل قبيح من قول أو عمل أو اعتقاد، وقتل النفس إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وبخس الكيل والوزن، وقول الزور وشهادة الزور، ونكث العهد وخلف الوعد، والرد عن الإسلام، واتباع المذاهب الباطلة والطرق الضالة. رابعا ثالثا كمال العقل باجتناب المحرمات الخمس الأولى، من اجتنبها كمل عقله وأصبح ذا عقل، ومن أشرك بالله أو عق والديه أو قتل أولاده أو قال الفحش الباطل أو قتل نفسا والله لا يعتبر من أهل العقول، لا عقل له، إذ العقل من العقال يربط صاحبه ويمنعه من فعل الباطل والشر. رابعا الحصول على ملكة المراقبة باجتناب المحرمات الأربع الثانية لعلكم تذكرون تتعظون. إذن الحصول على ملكة المراقبة، ما المراد بالمراقبة؟ أن تعبد الله كأنك ترى. إذا أصبح العبد لا يقول حتى يذكر هل الله راضي عن هذا القول، لا ينظر حتى يذكر هل الله يرضى بهذا، لا يأكل لا يشرب لا يعطي لا يأخذ لا يسافر لا يقيم لا يقوم ولا يقعد إلا وهو يراقب الله، أي هذا يرضي الله أذن الله لي فيه من فاز بهذه الملكة بشره بالنجاة. فاجتناب تلك الثلاث أربعة تكسب الإنسان المراقبة ويصبح له ملكة في مراقبة الله عز وجل. والرسول يقول الإحسان ثلث الدين الإسلامي، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فلهذا أنت ذاكر لله بقلبك نائما ويقظا دائما مع الله. تريد أن تخرج من المسجد تقدم رجلك اليمنى، لماذا ذكرت هذا؟ من هدي رسول الله. سلمت على أحد؟ ما سلمت حتى عرفت أن هذا أمر الله به. وهكذا غضضت بصرك عرفت أنك مأمور، قلت كلمة حق علمت أنك مأمور. وهكذا من حصل على هذه الملكة، ملكة المراقبة، والله فاز نجا. وهذه تحصل بالذكر وعدم الغفلة والنسيان. قال خامسا النجاة من النار والخزي والعار في الدارين بما تكون بالتزام الإسلام حتى الموت. النجاة من النار ومن الخزي والعار في الدارين الدنيا والآخرة يكون بالتزام الإسلام حتى الموت، والبراء من غيره من سائر المذاهب والملل والطرق. أكرر لكم هذه الخلاصة أو أسائلكم، ما هو أول موصى بتركه في هذه الوصايا العشر؟ الشرك بالله. أولا الوصية يوصينا بعدم الشرك بالله، ثانيا الإحسان بالوالدين وضده العقوق، وجب الإحسان وحرم العقوق، إذا النهي عن شيء الأمر بالشيء ضد عن نهي. ثالثا قتل الأولاد، أوصانا بعدم قتل الأولاد ولد وإلا أكثر. رابعا بعدم قرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كل ما قبح وشد قبحه حتى من كلمة تقولها فهي فاحشة، فضلا عن الزنا واللواط. خامسا قتل النفس إلا بالحق. تذكرون ما هو الحق؟ أولا النفس سواء كانت كافرة أو مؤمنة، عام. إذا كانت كافرة يصح قتالها عندما يعلن إمام المسلمين الحرب عليهم وندخل في المعركة فقط، فلا يقتل كافر لكفره أبدا إلا في حال إعلان الحرب والتقاء الصفوف في المعركة، سواء كان مجوسيا أو يهوديا أو نصرانيا. ثم ثلاثة أمور بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا النفس بالنفس، من قاتل عمدا وعدوانا مسلما وجب قتله، إلا إذا عفى أهل الميت أو قبلوا الدية فأمر الله واسع في هذه الأمة. اليهود ليس لهم أبدا مطالبة بالدية وليس لهم حق العفو، من قاتل يجب أن يقتل، شدد الله عليهم لأنهم شددوا على أنفسهم. النصارى لا قتل ولا دية، العفو الذي جاء به المسيح عليه السلام أن من قتل لا يقتل أبدا ولا تقدم منه دية، العفو الكامل. المسلمون إن شاء اقتص منه واقتاد أو أخذ دية أو عفا لوجه الله تعالى، الحمد لله. القتل النفس بالنفس. والثيب الزاني، ما معنى الثيب؟ لابس ثياب يعني. الثيب هو المحصن الذي تزوج زواجا شرعيا وعقد وبنى بزوجته ثم طلقها وماتت أو بقيت عنده، هو محصن محفوظ من الحصانة، فإن زنى مع إحصانه القتل، فإن زنى قبل الزواج والعقد والدخول حكم الله فيه بالقرآن الكريم يجلد 100 جلدة ويغرب سنة كاملة حتى لا يراه أحد من المدينة، يغرب إلى الرياض. وسر هذا التغريب لأننا إذا جلدناه عند المسجد وتركناه يمشي بيننا كل من ينظر إليه يقول هذا الذي رجم بالأمس. لماذا؟ يقول الزنا هذا يحدث فكرة الزنا في النفوس، فلقطع دابر القضية يبعد حتى ينسى. هذا تشريع من؟ تشريع الحكيم العليم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أما المرأة إلى أين نغربها؟ نبعث بها إلى أين؟ لا يصح تغريبها أبدا. أولا لأن الناس ما يرونها في الشوارع فيقال هذه زنت، هذه خفية مستورة، فلا معنى لتغريبها. الذي يغرب هو الرجل الذكر حتى لا يذكر الناس برؤيته الفاحشة. الثيب الزاني. والثالث المرتد عن الإسلام. كل من ارتد عن الإسلام وانتكس وعاد إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو إلى الشرك يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. واستتابته 3 أيام محبوس، يعرض عليه الإيمان الإسلام، ترجع إلى دينك، قوم توضأ وصلي، فإن أصر على ردته يقتل إلى النار. وهذا الحد حد كفر ما هو إسلام. والمفارق للجماعة هو كل من ارتد فارق الجماعة، كل من خرج عن الإسلام فارق المسلمين. سادسا عدم أكل مال اليتيم، كذا ولا لا؟ فلا يصح أكل مال اليتيم قل أو كثر ولو حبة عنب، لأن اليتيم فقد والده وأصبح أمانة عندك يا وليه أو يا كفيله، فلا تخن ربك في مال هذا اليتيم. لكن إذا كنت كما قدمنا فقيرا وكنت تعمل في هذا المال، تجلبه إلى السوق، تجنيه من النخل، كذا، تعمل عمل، خذ على قدر عملك فقط، وإن كنت غنيا لا تأخذ شيئا، تعمل في سبيل الله. قال سابعا الوفاء في الكيل والوزن، وجوب الوفاء بالكيل والوزن. وصية الله حرمة التطفيف في الكيل والوزن. عرفتم آية ويل المطففين في من نزلت؟ في أهل المدينة، قالوا كنا أسوأ الناس كيلا ووزنا حتى نزلت هذه الصورة في المدينة، ويل للمطففين، أصبحنا أعدل الناس كيلا ووزنا. ووالله لكذلك. ثامنا الوصية بالعدل في القول والحكم، لأن القول الحكم والشهادة، القول الحكم والشهادة، ولو كان المقول فيه أو المحكوم عليه من ذوي قرابتك، إذا قلت قولا فاعدل فيه، وإذا حكمت حكما فاعدل فيه، وإذا شهدت شهادة فاعدل فيها. كل هذا تابع للعدل في القول والحكم. تاسعا الوفاء بعهد الله، وبعهد الله أوفوا. واعلموا أن من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فقد أعلن عن التزامه بالإسلام، وعليه فكل ما يترك من الإسلام مؤاخذ به. والله يقول وبعهد الله أوفوا، وعهد الله أن تدخل في الإسلام وتخرج منه أو تنقض شرائعه وأحكامه وعقائده. وأخيرا ماذا؟ اتباع دين الله الذي هو الإسلام، وعدم الرد عنه، وحرمة اتباع الأديان الأخرى والمذاهب والبدع. والثمرة لهذه الوصايا العشر حصولك على تقوى الله، ومن حصل على تقوى الله فاز بماذا؟ أولا بولاية الله، ثانيا بالنجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار. فماذا بقي من غير هذا؟ الله تعالى أسأل أن يرزقنا هذا كله.